وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. أيها الإخوة الكرام، ماذا تعني وزيرة الثقافة أن الحضور من أهالي محرم في مسجد بن نصر في فعالية ربيع الإيمان أنهم مرتزقة، كبرت كلمة تخرج من أفواههم، إن يقولون إلا كذبا. من هؤلاء الأهالي الذين حضروا وتجمعوا في ربيع الإيمان؟ أيها الأخوة الكرام، الذين تجمعوا هم قضاة شرعيين ونواب وخطباء وأئمة ومشايخ قراء وأهل القرآن وأهل الله وخاصته، وأساتذة جامعيين وإخوة أفاضل من تجمع الفاتح، من شباب الفاتح، وعوائل من مناطق مختلفة من البحرين معروفين كرماء وما زالوا كذلك، وعامة أهل المحرم، وهم أيضا الشرفاء الذين وقفوا في الفاتح يوم أرادت أمريكا وأذيالها أن تزيح حكم آل خليفة من البحرين. هؤلاء هم أهل المحرم المرتزقة كما وصفتهم وزيرة الثقافة، عفوا، السخافة والخلاعة وقلة الأدب وسوء التربية وقلة السنع وقلة المروءة. هؤلاء هم المرتزقة، بالله عليكم، هؤلاء الحضور هم مرتزقة. ألا أقول لكم تجاوزا، هؤلاء كلهم الذي ذكرت لكم إياهم رأيتم أمام عيني جميعهم بلا استثناء، هؤلاء هم كانوا الحضور، هؤلاء مرتزقة. أما المرتزقة الذين يسرقون الأراضي التي في البحار والتي في بزيتين وما عندهم أراضي يفنون للإسكان، من هم المرتزقة؟ أجيبوني يا من تحاولون تثبيت هذه الوزيرة الآن بعد هذه الكلمة الشنيعة لأهالي محرم، من هم المرتزقة الآن؟ بالله عليكم، كم مساحة الأراضي التي بنيت بزيتين لكم؟ والله ما تساوي 1%، 99%، من الذي سرقها؟ أليس هم المرتزقة؟ أم نحن أهل المحرم مرتزقة؟ أم خطباؤنا مرتزقة؟ أم نوابنا مرتزقة؟ أم القضاة مرتزقة؟ بالله عليك يا ديوان الملكي، ما يصدر منك كلمة اعتذار لهؤلاء، لأهالي المحرم الذين وقفوا معك؟ أما تتقي الله عز وجل في نفسك؟ أما تخاف الله؟ رد جميل لإخوانك المحرم، ما عندك 3 أيام و4 أيام تمر عليك وما تطلع منك كلمة اعتذار لما بدأ من واحد منكم وفيكم؟ أي أدب وأي أخلاق وأي سنع؟ إحنا نقول أنتم عرب ونتعرفون السنع وتعرفون كيف تتعاملون؟ أي معاملة هذه؟ 3 أيام تمر عليكم ما ينطق واحد فيكم، بل تدفع الشيكات لبعض النواب حتى ما يسحبون الثقة من هذه الوزيرة. تخيل يصل إلى أي درجة، أيضا إلى درجة تثبيتها قصبا عليكم، تخيل أي درجة يصل الحال. من اللي ما عنده سنع؟ من هو المرتزقة؟ خل نحصل الأراضي المدور البحر التي بيعت بالمليارات، من اللي ترزق من خير البحرين؟ من هم المرتزقة؟ عدوها مليارات، أربعت مساحتها في البحر 200 كيلومتر، 200 كيلومتر، تخيل يعني ثلث مساحة البحرين اليابسة بيعت في البحر وأيام الغلاء. هذه المساحة لو دفنت يبقى واحد ينتظر دوره في الإسكان ونقول ما عندنا إيش أراضي نبنيها؟ عندنا أراضي مد البصر للبناء، لكن لمن؟ للمرتزقة من أهل المحرم. للأسف الشديد أهل المحرم مرتزقة، أوصل الحال بهم هكذا الشرفاء الذين ثبتوا حكمة صاروا مرتزقة، ما يصل منك كلمة اعتذار؟ أعوذ بالله. ننتظر اليوم يومين اللي بيطلع من ديوان شيء مباشرة، قلنا عصرية اليوم الثلاثاء بيطلع شيء، لكن وقت رجال من النواب زمان خير ما جعلها تكمل كلامها. حين وصل أهل المحرق بالمرتزقة قاموا لها وقفة رجل بل طردوها من المجلس. فإذا هي تكتب كلمة أشنع بعد عظام بدل من تكفر ذنبها تأتي بكلمة أشنع. ما لو عندك أعوذ بالله مش طرجي يعني كلمة شنيعة إنه ما في مجلس النواب رجال. طيب إحنا رشحناهم ملايين مو بريايين ولا ما نعرف نختار الرجل. طيب الملك اللي حط المجلس الكبرى هذه ألم يضع المجلس فيه رجال أم المجلس اللي حطه هذا وسواه وحطه القوانين ليسوا رجال كما تخبر؟ فإذا من هو الذي ليس برجل؟ اللي عنده يعرف يحط ريايل ولا اللي ما يعرف يحط ريايل؟ اختر لنفسك ما تشاء. إما أن ترد لأهل محرق مكانتهم وإلا أقول للديوان الملكي بالأخص لأن الحكم هناك وليس للحكومة في شيء. الحكم هناك. أقول لا تفقد ثقة أهل السنة بك. لا تفقد ثقة أهل السنة بك. أنت تعرف الوزير السفير الأمريكي الآن موجود في البحرين فقط لكي يزلزل ثقة أهل السنة بالحكم بحكم الخليفة. هذه الآن شغلتكم مو شغلة الشيطان ترى. على أساس أن يقول المعارضة ليست طائفية إنما المعارضة من إيش؟ من جميع الأطياف من السنة والشيعة. أيها الملك تريد أن نصل إلى هذه الدرجة عشان امرأة أقول لها مو بكلمة أقولها لكن اضطرنا أقولها وقد تكون هذه آخر خطبة معكم. أقول ما في ريال في الديوان الملكي يوقف هذه المرأة لحدها. سؤال أنا أطرحه أنا ما قلت مريعي لكن أقول ما في الديوان الملكي رجل يوقف هذه المرأة عند حدها ويقيلها من هذه الوزارة من ما تفعل من الفجور والفسوق في البحرين. أنت تقول ما في هي تقول ما في في المجلس ريال. أنا أقول في الديوان ما في ريال ولا يهمني أنا طبعا أكون معاكم في هذه الخطوة لا. لكن أهم شيء يا إخوان لابد اللي يقول كم يتحملها واللي ما يعتذر عن ما يصدر لأن المحاق يتحمل ما يأتيه. وأنا ما بعيد وأذكر التاريخ ماذا حدث الخليفة في البحرين المحرق بالأخص. ما بذكريات أقول نسوها ما ودي أذكرها لأنها مو حلوة لهم مو بحلوة لهم نحن ذكرهم الآن. صلوا على بشير النذير وسراج المنير وحمد الله عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.